مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة المستمع رشيد موسى محمد زين، سوداني مقيم بالمملكة. في أول أسئلته في هذه الحلقة يقول: ذكر الله تعالى القانتين والقانتات في القرآن الكريم، فمن المراد بهذا اللفظ القانتين والقانتات؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن القنوت هو العبادة، والمراد بالقنوت إطالة القراءة والوقوف فيها للمصلي. الله يقول: وقوموا لله قانتين. والنساء شقائق الرجال، خاطبنا بعامة العبادات ما يخاطب به الرجال، وإنما للرجال عليهن القوامة. وميز الله الرجال بما منحهم من التحمل، وما أهلهم به للقيام بجلائل الأمور كالجهاد والقتال والحكم وتولي السلطة. ولهذا جاء لهم من ذكر الولاية في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أهمية ما يقوم به الرجال، وأن الأمور العظيمة الهامة إنما يختص الرجال بها، ولذلك قال: ولهم وللرجال عليهن درجة. وفي العبادات لما ذكر الله في آية الأحزاب العبادات التي سردها إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها، فيها بيان واضح على اشتراك الرجال والنساء في عامة العبادات البدنية، لأنهن شقائق الرجال. وإن خاطبنا في طاعة الله وعبادته وترك المحرمات وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بنوافل الطاعات بما يخاطب به كل جنس منهم. الله أحسن الله إليكم. يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: أوصيك بثلاث، بالصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن توتر قبل أن تنام. ما رأيكم في الرجل الذي يقوم الليل؟ هل يوتر وينام ويقوم آخر الليل ليعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، أو يؤخر الوتر بعد قيامه المعتاد في آخر الليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنما أوصى أبا هريرة بذلك لئلا يفوته صلاة الوتر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أوتر من أول الليل ومن أوسطه وانتهى وتره إلى آخر الليل، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح وغيره. وإنما وصيته لأبي هريرة ولكل من يخشى أن لا يستيقظ آخر الليل، وإلا فإن الوتر آخر الليل أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أفضل الصلوات التطوعية ذكر أنها أن أفضلها صلاة داود، وبين أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس، فهو في عبادته أفضل أنواع العبادة. وكل من أراد أن يعمل أفضل من ذلك فخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم وجود أفضل من صلاة داود. والصحابة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن صلاته وعمله لما أخبروا تقالوها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم: أصلي الليل ولا أنام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم وسألهم وأخبروه ورد عليهم بقولها أنا لكني أتقاكم لله وأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وكان ممن عزم أن يصوم فلا يفطر وأن يصلي ولا ينام قال له صم يوما صم ثلاثة أيام من كل شهر وهي صيام الدهر قال أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر صم البيض معها قال أطيق أفضل قال صم يوما وأفطر يومين قال أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما وهذا عدد الصيام قال أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وهذا صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وبين أن داود أيضا يصلي ما ذكرته وأن ذلك هو أفضل العبادة. فأنت أيها السائل ومن على شاكلتك إذا كنت معتادا وآلفا أن تقوم آخر الليل فاجعل وترك بعد آخر صلاتك في الليل. وإن كنت تنام وربما استيقظت فأوتر إذا انتهيت من صلاتك في أول ليلك فإن استيقظت فصلي شفعا ولا توتر لأنه لا وتر في الليل كما جاء في الحديث والله أحسن الله إليكم. يقول نحن نتاجر في السودان ونشتري الحبوب مثل القمح والذرة والفول السوداني ونضعها في المخازن ونبيعها بعد 4 أو 5 أشهر وذلك بقصد زيادة السعر والربح فهل هذا جائز؟ نعم لا حرج في ذلك. المنهي عنه الاحتكار أن يعمد التاجر إلى ما في السوق من الأقوات ثم يشتريها ثم يخزنها حتى ينفد ما بأيدي الناس ثم لا يبيع إلا بقدر محدود ليرتفع السعر فهذا هو المحرم. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يحتكر إلا خاطئ. أما أن يشتري التجار البضائع في أيام الرخص ويخزنوها فإذا انتهت المحاصيل وأخذ كل إنسان ما أراد وجد الطلب أخرجوا يبيعون ما عندهم فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يسأل عن استخدام الكفار ويقول توجد أدلة على إخراج الكفار من جزيرة العرب فضلا عن استخدامهم فما حكم من يقوم باستخدام بعض العمالة أو الخدم إلى بيته وهم كفار؟ ليس في الحديث لا يجوز استخدام الكفار وإنما النهي عن أن يجتمع دينان في جزيرة العرب. وقول النبي أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأنهم كانوا مقيمين أهل بلد الجزيرة. كان اليهود في المدينة ثم لما رحلوا وحلوا في خيبر مع من كان فيها من اليهود استقروا حتى تم إجلاؤهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أجلاهم عمر الخليفة الراشد الموفق مستدلا بحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالمقصود باليهود والنصارى ما كانوا فيه وما كانوا عليه من أداء عباداتهم في بيعهم وكنائسهم. وأما أن يفد وافد أو يستقدم خادم وعامل فإن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد استقدموا الرقيقة من البلاد التي فتحوها وغنموا الأسرى فيها الرقيق. فالذي قتل عمر رضي الله عنه أبو لؤلؤ المجوسي وكان يعلم عمر ويعلم الصحابة أنه ليس بمسلم ولكنهم لم يخرجوه من المدينة وبقي غيره معه. ولما قال ابن عباس إن شئت قتلناهم بعد طعنة، بين له أن هذا غير جائز، وإنما كان الأولى عدم استخدامهم، فما يستخدم من عامل نصراني أو مشرك من الوثنيين والكفار لا يعد مخالفا وانتهاكا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عدم استخدام غير المسلم أولى بالمسلم ألا يستخدمه. ويا ليت أن كل مستخدم من المسلمين في هذه المملكة تعمد ألا يستخدم إلا مسلما، إلا فيما كان من أعمال لا يحسنها المسلم إذا استخدم في صناعات وغير ذلك، لأن إتقان العمل واستخدام من يحسن إتقان الصناعة أو تشغيل المعدات الصناعية أمر مطلوب. الممنوع أن يستعلن الوافد بدينه ويتخذ بيعة أو كنيسة في جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب حصن الإسلام ودرعه وقاعدته الأساسية، وأجمع عامة العلماء المحققين أنه لا يجوز أن يقر فيها أحد يستعلن بدينه. أما دخول الكافر ومنعه منعا مطلقا فهو خاص بمكة، هي التي لا يحل أن يدخلها غير مسلم، إنما المشرك لنجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتم عائلة إلى آخر الآية. أما ما سواها من بلاد الله فالأولى عدم استخدامهم والاستكفاء بالمسلم عن غير المسلم، وعلى من يستخدم عمالا غير مسلمين أن يهتم بدعوتهم للإسلام، وهذا من الإحسان إليهم وتوفير أسباب السعادة لهم وإعانتهم على إعداد العدة للسعادة بعد الموت، لأن من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدين بدين الحق يكون من أهل الجنة. ومعلوم أن المسلم لا يعد مسلما حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسن الله إليكم. يقول: نلحظ عند بعض الناس تساهلا كبيرا في مسألة كشف العورات لسبب بسيط عند الأطباء، بل إن بعض الأطباء يعمد إلى ذلك مع أن الحالة قد لا تحتاج لذلك، ربما تكون العملية مثلا في الوجه فيعمدون إلى نزع كامل الملابس للمريض والمريض بحاجة إلى ستر عورته في مثل هذا الوقت وغيره، نرجو توجيه النصيحة. لا أظن الأطباء إذا احتاجوا إلى عملية في الوجه والصدر يجردون المرأة من كل ملابس، والسياسة العملية في المستشفيات في المملكة أن المريض إذا صرف له عملية يلبس لباسا يستر العورة المغلظة، لكن إذا فرض أن شيئا من ذلك يحصل فإن هذا لا يحل، ولا يجوز أن تكشف عورة الرجل ولا عورة المرأة إلا في حال ضرورة. ثم في حال الضرورة لا يجوز أن تتولى المرأة علاج عورة الرجل ولا الرجل أن يعالج عورة المرأة إلا في أمر ضروري لا يوجد من يقوم به من الجنس الآخر، وما في سوى ذلك فلا يحل. ومن تجرأ من الأطباء وأعوانهم على الاطلاع على عورات المرضى المريض بحجة العلاج دون ضرورة تدعو إلى ذلك فإنه آثم، ولا يحل للمريض أن يقر ذلك، ولا يحل للمسؤول في أي مستشفى ومصح أن يتساهل بذلك، فإنه مسؤول عن كل تفريط أو إخيال يقع في دائرة العمل الذي هو مسؤول عنه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو الوفاء من ليبيا يقول: أسمع بأن هناك آية تحفظ الإنسان من الشر، وآية أخرى إذا قرأها الإنسان تجلب له الرزق، فما هي هذه الآية؟ لا أعرف من ذلك شيئا، أن من قالها حفظ ومن قالها جاءه الرزق، ولو أن ذلك صحيح لكان الصحابة مع نبي الله صلى الله عليه وسلم قد قالوا الآيات، فلم يصب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة التي كسرت رضاعيته وأوذي، ولم يقتل من قتل من الصحابة، ولا فيما بعد ذلك، لكن مع هذا الآيات والأحاديث هي حصن للمسلم يعتاد فقرأ في كتب الأذكار تجد الخير الكثير. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول: ما المراد بهذه الآية؟ المراد مشاقة الله ورسوله، معارضة أمر الله وأمر رسوله، وترك الحق مع معرفته وعلمه به، كما قال الله عن الكفار: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكما قال الله عن الكفار الآخرين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال عن المنافقين. فمن رد أمر الله ورد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ورد شاق المؤمنين ونازعهم بما يعتقد أنه الباطل، فهذا ممن يصل نار جهنم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ابتسام حليتيم من قسم العلوم الشرعية في جامعة ليبيا تقول: ما حكم من ترك صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة والرجل مدة طويلة؟ أما بالنسبة للمرأة فلا تجب عليها صلاة الجمعة، وإنما يجب عليها أن تصلي الظهر كل يوم وبقية الفرائض، وإن صلت الجمعة مع المصلين في قسم النساء أجزأتها. وأما الرجل فلا يحل له أن يترك صلاة الجمعة وهو قادر على أدائها، وإن تعمد تركها من دون عذر شرعي فإنما يدل على سوءه وخبث عمله وعقيدته، لأن من ترك ثلاثة جمع من الرجال متهاونا بها مع قدرته على أدائها يطنس قلبه والعياذ بالله، فإن تاب وإلا فإنه يخشى عليه أن يموت على غير الملة الإسلامية. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: ما خطر الاختلاط بين الجنسين وما حكمه؟ أما خطره فلا أعتقد أنه يخفى على السائلة، وعلى كل ولا على كل فتى أو فتاة، والشاهد في ذلك معلوم في الجامعات التي يختلط فيها البنين والبنات، كم تفتقد النساء من البنات من البكارات، وكم يوجد بينهن من ثيبات، وكم من امرأة من فتاة تحمل أيام دراستها دون زواج، وما سبب ذلك إلا ما يقع من الاختلاط، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما حصلت خلوات، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فما الظن بثلاثة أحدهم الشيطان؟ وإذا علمنا أن النظر من المرأة إلى الرجل محرم، وأن النظر من الرجل إلى المرأة محرم، وأن كل منهما مأمور بصرف نظره، كما في آية النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وفي آخر الآية: وتوبوا إلى الله. دل على أن كل ما يخالف ما سبق من أوامر معصية تستدعي التوبة إلى الله، فإن لم يتوب ربما استدرجته المعصية إلى ما وراءها. اختلاط النساء مع الرجال إنما هو وسيلة قوية من وسائل الفواحش وانتهاك الأعراض وارتكاب الفاحشة المغلظة. والمسلمون لم يزالوا في خير حتى دب إليهم الداء الذي استشر في الدول المجاورة لهم، فحل بهم من السفور والتبرج ودوس الحشمة والأدب والحياء وانتهاك الأعراض وتساهل النساء بمخالطة الرجال والخلو بهم ومضاحكتهم وممازحتهم وممارستهم وما قد ينتج عن ذلك، وكل ذلك من أسباب الإخلال بالآداب الإسلامية. فنسأل الله أن يلطف بأمة محمد في كل مكان. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز الكشف عن وجه الميت قبل الدفن؟ يجوز. الصديق رضي الله عنه أرضاه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته والناس يتحدثون: مات ما مات، كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: بأبي وأمي أنت، ما أطيبك حيا وميتا، إلى آخره. فلو كان ممنوعا لاستنكره، لم يفعل ولا استنكره الصحابة، ولكن ذلك لم يحصل فلا حرج فيه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نعود إلى المستمعة عائشة من مكة المكرمة، والتي كانت تسأل في حلقات ماضية عن مجموعة من الأحاديث، وفي هذه الحلقة أيضا أوردت عددا من الأحاديث النبوية. تقول: سمعت هذا الحديث في شريط ديني، وقال المتحدث فيه إنه من الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها مرة واحدة، ثم قال بعدها: جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، فقد أتعب 70 من الملائكة الحفظة الكاتبين لكتابة أجرها له 1000 صباح. لا صحة لهذا الحديث. سورة قل هو الله أحد وفضلها وأنها تعدل ثلث القرآن، هذا جاء في الحديث الصحاح، وقد ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية تفسيرا في مجلد. ومن قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، يعني في الأجر. وبين العلماء أن السبب في ذلك أن القرآن أحكام أو مواعظ إرشاد أو صفات الله جل وعلا، وقل هو الله أحد اشتملت على وصول الصفات فيتعد ثلث القرآن. أحسن الله إليكم. آخر حديث تريده المستمعة من ضمن الأحاديث التي كتبتها: ما يروى الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد، أي في الأجر، على الذكر الذي تسمعه 70 ضعفا. كذلك هذا ليس من الأحاديث الصحاح، فليس بالصحيح النبي الله صلى الله عليه وسلم، وبل هو من أحاديث الصوفية الذين يقولون الذكر بالقلب أفضل من الذكر باللسان، مع أن الذكر باللسان هو الذي يتضمن الأجر العظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن: فله بكل حرف 10 حسنات، ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف ومين حرف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم محمد من اليمن تقول: معلمة تخرج من منزلها لتحفيظ القرآن بعد صلاة الظهر وتعود بعد صلاة العصر بعد الأذان بساعة أو ساعتين، هل يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر والعصر أم تصلي عندما تعود إلى منزلها؟ الجمع لا يجوز بهذه الصفة، وعندما تعود لمنزلها فإن النهار إذا كان قصيرا لا تعود إلى منزلها إلا عند غروب الشمس، بل عليها أن تصلي ولو في دار تحفيظ القرآن. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم محمد من اليمن تقول: امرأة تغضب دائما ولا تقبل أي نصيحة وتكثر اللعن، ماذا علينا نحو هذه المرأة؟ أحسن الله إليكم. انصحوها برفق واحرصوا على عدم استثارتها، لأن الإنسان يؤاخذ بمصاحبة اللعانين، والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان، وإعانة الإنسان على تجنب ما يضره وإعانته على الأخذ بما ينفعه من الحقوق الإسلامية التي هي على المسلم لأخيه المسلم. ثم إذا نصح مثل هذه المرأة إذا كان يستحمق إلى حودث فلا ينصح إلا برفق، أو يتحدث بحديث ظاهره الحكاية وباطنه النصيحة، فالمسلم ينبغي أن يكون حريصا على نفع المسلمين، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.